جبريل إماما والنبي صلى الله عليه وسلم ماموما ليحلمه ميقات الصلاة كيفية الصلاة. وهذا الملك نعت لك الطريقة لترضي المليك ركوعا يرضي الله وسجودا يرضي الله وقياما يرضي الله وقراءة يرضي الله ووقتا يوافق شرع الله حتى تؤدي العبادة وفق أمر الله. انظر عليه جبريل وقال له بسم الله حين قدم الظل وتبارك نعتر الوقت إن زارت الشمس حركت عن كبد السماء صلى به الظهر واصبر عنه إن عاد ظل كل درجات جدو على قد أقامتنا هنا عقبنا عولا فصلوها. قال له والعصر داخل جاب به صلاة العصر عندما انغربت الشمس وغابت كلية قال له بسم الله يصلي المغرب. قاعد يتحرى معناها زادت تخطات في الرواية عند منين غاب الشفق معناها ذاك الحمار اللي يخلق وراء غروب الشمس صبر عنه جبريل ماتر عاد السروال السماء من قد الغروب ماتر فيه حمراء. قالوا العشرة ودخل قام وصلى به العشاء شع عنه عند منين طلع الفجر جاه وصلى به الصبح منين طبق لقدامه ونعت له بالكيفية التي ترضي الله بلغ هذا لأمتك انشر هذا في الأمة المحمدية. أيوة اجعل الله تعالى أصلا عندها علامات يجد كل اللي قاعد يعرف ما في حتى قلبه فرث والحد ما مرجلوش تعرف الظهر مرتين تيدخل ما شفت واركين يعود مع الصباح وقت طلوع الشمس ما شفت الظل الظل يعود علي يعود قاع شور البحر ذوك وراكم ما تعرف قاع بل من يوافي انت جديعك صيح وظل قاع عراه شور المقاطعات وكيل وكيل هو والشمس متعاقبين هين جي هي من جد القبلة يهرب هو ما مستقبل ونين يفطلها هامة صد مستقبلة يهرب هو مجافي متعاكس معاها ياك الطول اللي مع الصباح لهي تمن لا يقصى اللي باش يرقبت يقوم هو جاي هارم متعاق معاه ويتم يقصار يقصار يقصار لنعود ميدي والله ياك هو انت قاع واطي على ظلك تحتك زي شوي اقبل وصمت اي تفطل ميدي لحقته موريتاني كامله لان يلحق ميدي ياك تتفاصل لك روايه اقبل عود دبوس ورشقها وقعد في الدار والله في المبار ورشق عود الهيث بليده فيها الشمس وتم خرصه ياك نعت لك مولانا ذا اللي عدل في الظل قعدك بالظل كان طويل هو لك جاي مرجع ويتم رجع ينقص ينقص ينقص يميت عود عات ميدي تقريبا والنص خرصه در عود عادي تهي لانه لهي يتغير عاد ما ترى ينقص البار عاد ريبي تم اللاني ينقص اقبل له حجارة كل سبع دقائق والله عشرة قيم شوره والبليدة اللي لحقها هو مرجع اطرح عنده حجرة واصبر ان انت اعطي عشر دقائق تفطن وتقعس عنها مرجع بيلي وينقص ساخر امالي الحجر على بل من الحج وده هو لك هو لا ينقص ينقص عند من يتعود الشمس لحقة قبال قد راسك في السماء ذاك يقولون العلماء كبد السماء كبدة السماء قد نقو من قد راسك اللان يلحقها ده هو لك عاد هي الطائرة هام يعد الفراج بدل من كان انه ماشي على شيها عاد هام يميل شوي لا يجي من جرك هذا العسري يلعت مستقبل القبلة لا هي عسريك وهام يستقبل هو القبلة يلعت انت ما همك تصلي هو عاد لا يصد قد القبلة قوم صلي عاد الوقت قاع هام يستقبل سابق تستقبل انت هو لك هو عاد القاطع واطية مرة يسمح له مولانا بيستقبل ومرة ما يلحق لك الحزة يا غير بعد يعد الجراجات يعقد بعد النية انه صاد له ويقوم يستاخر عند منين تفطل كان يندقص وهو لك هو بدأ يزيد اللي تم ينقص يعود كي المريش شوي كي الطائرة اللي كانت تقديها ما تحلق وهو لك هو قام زيد عند منين يبدأ يزيد ولو بقرار راه الظهر دخل ما حد ينقص لك مازال ورنها. وعند من يبدا يزيد فقد دخل وقت الظهر في كل زمن. عند من يتفطن الاول عاد يزيد اكد ان الظهر اسوى في وتر واسوى على حمار واسوى على زايده ملبن واسوى في الخلوه خرص الظل. وعند من يزيد يقول لهم الظهر لا. يقول لك مالك؟ يقول لهم لانه في الزياده والزياده لا تكون الا بعد دخول وقت الظهر. واضح الكلام؟ هذا كله لقاه قد يفصل. طيب في هندسة انت تختار تكيل، تعرف الرواية هي شنو؟ اتكي اتكي لقاه وما تقاط قبال، انت متقاط من السقة. انا قلت لقاه تقولوا لي الشمس يتكي لقاه ممقوط هو من نفسه وقبل الشيار عند بل قدامه بل منين انطرح قدامه هو تاكي على الفاف دير خط تحت قدامه ودير خط تحت راسه عود ما هو مثني ولا هو عوج من السقة. وقول ويقو خط له خط تحت قدامه خط تحت عنقرته هو تاكي على الفاف. قول له قوم وقدم بالبين خطين اللان يقدم لا هي يجبر على انهم اللا سبع اقدام. ان من عند قدامك الى راسك ما يقدر يتخطى والسبع اسبع واطيات. اقدمهم درعوا لك سبعة ولا افطنت لهم اقل. معناها انك اقدم على الصبع لو خرم لك راعه. الى افطنت له اقل منك اقدم على الصبع لو خرم اعرف انك انت مو رجلي باصبعه. يريد قبار يتقاد لك مع سبعة اضبط البليده من اصبع اي اصبعك هو ارتجبر به سبعة لقامتك. لان طول كل شخص سبعة اقدام بقدمه هو. ما فيها رقاش ما عنده اصبع يرقل به قامته اسبع اقدام فقط. يعني تستهدى على الاصبع اللي بيها سبع اقدام القامتك. الامر راه تفشك اكتب عندك في تويقط ولا رواية انك صبعك الفلاني هو اللي تقدم به وانه سبعة منه سبع واطيات من قراعك. عند منين الظهر عرفنا دخوله. إن يدعو تختار تعرف العصرين فيدخل تقدم الظل. إن ينعود عادوا سبعة أسبع وطيات خرص قبيل الظهر الحق عليه. ما لي قلت لكم قبيل على أنه عند منين يزيدك الظهر الحق. مرة يعود زاد وهو ما هو خالق عاد تحت كراعك واطي على راسك واطي على ولدك قد راسك. معناها راسك في الظل انت واطي على راسك. ومر يعوديها ولك باقي منه فلكة ليك الفلكة الجيهة ما تنحسن لأن الفضل من أخوالي الصبح. ليك الفضل اللي بقاد جاية من الغروب معناها جاية مع الصباح ليك ما تنحسن. كيف أنا قبل صعوه وتميت الله راشغه عند من يفطرت الظل له ينزال خرص ياك الوقت اللي بدأ يزيد فيه الفلكة اللي الحاج عليها ذاك الوقت ليك الفلكة حذرها عنك واقبل الله من عند الزيادة. الزيادة للظهر والفلكة اللي سبقت الزيادة معناها ان مصران زيت متعلق فيه من الصباح ما ينحسب. معناها معناها هو الظل جاي من قبله حال. طبعا كنت عارفوا ان الظل مع الصباح انه فيه زيادة ما هو طبيعي لان هو طويل اطويل وفي الشماه لا قطعا. مرة تبقى منه فلكة من داخل ما هو له ويدخل عليها وقت الظهر يشيل الفلكة الزايدة ما تنحسن لا هي يدخل الظهر وهي يفل. ومرة يمحيها ولا يعود ما ثم الفرقة عنده حسب لازمنا. يقولوا له العلماء ظل الزوال معناها هو الفلكة اللي يدخل عليها الظهر وهي موجودة. والله ما فهمت ذا الكلام. يشيل الفلكة ما تنحسن بحسب الله من دونها. ما هي نقبل عود ونرشبه لهي انت من راعي فيها الراعي فيه اذا هو لمزال الله ينقص انت من لا مراقب من نقصان. عند من يبدأ ترى يزيد امتين وترى يزيد لهي تفطله ان فم فلكة كانت باقية من الظل الظل ما نعدم تم لا فم النص يا غير بدأ الظل يزيد. لكن اللي منه لحقه يبدأ الظل يزيد وهو موجود لكن لا تحصمه لانه بقية من فضلة اليوم اصبح ولا ينحسب للظهر ما يندار معاه. اقلعوا عنك واحسن من دونه يعني تجبر سبع اقدام كرعيك العصر قد دخل. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ اسبع اقدام بعد ظل الزوال هو اول دخول وقت العصر. وبعبارة أخرى يعني تعود عاد الشمس اللي توقفهم قابلة عينيك ما تلات فوقهم العصر تخل في كل زمن يعني تعود واقف وتخرص الشمس هي عاد مقابلة عينيك مالك محتاج ترقى بالها بصرك العصر قد دخل في جميع الأزمنة الشمس ما تتقابل مع وجهك تخرصها وتخرصك ما هي لا أكبر فوق ولا هي قاضة الطاع ألا قد اللي قد جبهتك ما معناها أن العصر دخل في كل زمن لا فهمتوه معناها العصر دخل قوموا صلي العصر اهتم العصر ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يلي تغرب الشمس العصر راه وخل ودخل وقت آخر وسبحان الله الظهر والعصر متعلقين بالظل والمغرب والعشاء والصبح دار لهم مولانا منتر أخرى إن مولانا ما يأمر برواية ما أعطاك علامة لعل تقول له مولانا ذا القتل ما عرفش العدل ما حدث من النهار دار لك الظل ونيش المغرب دار لك الشمس اللي كانت فوق راسك كنت تقدم الظل راهي هي درقت أي وصلي المغرب إلي وفما اللي تغرب هي يدير لك علامة أخرى منتر أخرى ينقالها الشفق ذاك الإحمرار الإحمار اللي يطرور الشمس ما حدك تراعي في سروال اسمه من هك أحمر لا أصلي إلي وقب يا وقبار صافي كي تواقف البيض قوم صلي لعش أدخل إلي نعود مع الصباح لهو لك بقدر السميع العليم ما رعات له ينقال لك خرص إله كان الصبح الصباح تقول له ايوه الشريعة الصبح ما رتشنهي يقول لك عنده مارتين واحدة منهم كذب لرعى منها واحدة منهم حق الفجر الكاذب والفجر الصادق يقول لك خالق شي من الله ويخلق شي من الليل مرة يعود الساعة الرابعة تقول ان الصبح صابح لكن قال الفجر يا غير الزفاف كذب وخالق الفجر الصادق قالوا الفرق بيناتهم شو قالوا الفجر الصادق كي الطير يمد جنحته سابق يحوى به اللي هو جاي ياكي عم على الارض واول شي بعد قاع انك انت تختار تفاصل كان الصبح والله ما هو لا تخرص قد قبلتك خرص على زروتك يلي العود مد جنحته ذاك معنى هالطائرة جايتك ولي العود اللي قد وجهك الى قيموا صلى وقالوا السلام عليكم كلهم ذاك الفجر الكاذب به اللي بلا جنحة الفجر الصادق اول شي بعد قاع هو بعد قاع يبش السماء كامل يغطي سروال حد وقيا من أصحاب جاي براس والفجر الكاذب يا هو لقد وشك من ضاري وتقول يا خطي القيلة يا غير اني تخرص في زرورة السماء يا هما مؤلمين والفجر الصادق به الله يضوي عليها كامل تفطل في زرورتك ومع جبهتك يا هو الفجر الصادق اللي يغطي يغطي عليها كامل من المؤذنين الا اني يشوف الكاذب اذا في كذب هو وهو ويقول لك ابويا يا القايل اقول له ياك الفجر الزيفيض الفجر الصادق ياك اللي يمد اجنحته قبل ان يحلق متجها اليه وياك اللي منه هو مارع وشعاع والدنيا جمرة ولا قدامك وتقول يا القايل لا يغرك ما حد قد وجهك وبلا جنحك ما لا يغرك وعند مريت افطل وعاد مربوي في الزرورة اعرف ذاك الصمت لفهمتوه ولا لفهمتوه هذا هو الفجر الصادق وذاك هو العشاء في مغيب الشفق الاحمر وذاك هو المغرب وهو اللي تغرب الشمس غروب حقيقي ما بينك معها كدية إلا لقاه قد يدعي تحت جدره في فرقه ويقول الله ايش الشمس اربط هي الطول وإذا لا يقع تحت جدره ويهم ويشرب العصر الشمس ما ترى راعي فيها يا غارة ما هو مقبول ابني إذا ما يمخلي تكتشف الشمس لك ما هو الغروب على بابه يا غارة ما يتعود لأرض متقادة ولا فيها جبال ولا فيها شيار مانعتك ولا فيها غبرة ولا سبة تمخرص يا تهية هنا تدرك كاملة قالوا موريتاني طاحت في البحر هي لو طاحت في البحر يجبروها الوتات الفم عود واحدة ينقطوا جابوركم من هالشاوية موريتاني يقول لك طاحت لا تميت خرص فاني طاحت في البحر طيح انت البيل معاه هي ما تطيح الشمس يا ما تمرق السماء يا ما تطيح الشمس طرق دائما لها السماء الا تغرب وليالي كان تغرب الشمس تركها في الطائرة هي لك يا ورا العصر الشمس الفوق وتعود غربت علينا احنا واحدة يمكننا طلعت اليهم قال الشمس ما تمرق السماء قاع اطراق دائما الناس السماء تم عدلها انها غربت هي لا تغيب عن السماء ابدا وتطرع لوحدين وتغرب لوحدين ولذلك القرآن يشير الى هذا المعنى يقول مرة رب المشرق والمغرب انا رب المشرق والمغرب لك بالنسبة لرقات واحد يا رأي الله في مشرق واحد الله جيه تطروع جيه ترورو مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين هذو مجموعتين مرة لعل واحد يعود فجر ليذا من العالم يقول رب المشارق والمغارب انا رب لا كامل تطرع ليه لا كامل تغرب عنه وبالتالي اينما تكون فلما وجه الله لا اله الا الله اذا الظهر ذي مار والعصر ذيك مار والمغرب علامات الليل كلها ما تطلص واحدة ما دارت لك الشريعة في ايدك علامة ما تطلص علامة ما قال لك ايوه العلامة الاخرى كذا خالق شيء قال للمختار وخالق شيء قال للضروري وخالق شيء قال للأفضلية لما نقال نقولها لكم الآن لأن بعض المبتدئين يعقد عليه هذا في أول الأمر الوقت يبدأ من كذا وينتهى كذا لا كافين أن يندخلكم دائرة الوقت والتفاصيل ما قد نقولها لكم اللي تفوت تسكن الكتبة في روحكم لأن الآن نعرف أن واحدين منكم لا يمكنهم شوية خلهم ولا على سليك روحهم يا غير كروا ذاك ونتفوا تتكروه نعودوا مرة أخرى نعقب إن شاء الله نزيدوه شوي القربة اليابسة اللي تم قطر وحاني يدخل هذا المل صبيت فيه كثرة الصبع لها محالية الظهر عرفنا كيف يدخل المغرب العصر عرفنا كيف يدخل المغرب عرفنا كيف يدخل العشاء عرفنا كيف يدخل الصبح عرفنا الليلة إن شاء الله حد منكم سافر عاد نتفاصل إن شاء الله الرواية فهمتوا ولا ما فهمتوا الوقت ما زال منه شيء ايه وقدم بيت هذا اللي قلت لكم هو ما زال هو لهبات النقاع يجي فيه تالي غير اخترت نعطيه لكم مقروج كانوا يعطي الله يتفاصل لكم ما يتخلى خالق شي يقولوا للعلماء الوقت المختار وخالق شي قالوا الوقت الضروري هذه تفاصيل اخرى عندها ما لها يا غير لابد دار من حد يسبق في مفضل شيء انك عند من يدخل الوقت وتتأكد من مدخل حرام صد يتعود وقتك ما متعلق بيش حد الا ان تتأكد ان الوقت تدخل ارضى مغرجك وطهارتك الله اكبر احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها ايوه قول مختار الظهر من زوالها الى اخر قامة ومنهما تلا الى الصرار وضروريهما الى الغروب دون عذر اثما حرام عليك من عن توخر الظهر يعني تعود الشمس لك عاتقى الله تحت حرام ما يلعت بيك مرض والله مردة ضرورية شغلتك ما قدر تصين منها تعود معذور هذا هو اللي يقول العلماء الضروري لأنك داعيتك للضرورة أخرته وأما أحد ما عنده ضرورة ما يوخر الوقت عن أول وقته ما ضاع ما تخلوي يا المولانا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا عندها وقت ما نقول فيها مساواة حتى قال بعض العلماء أن من أخر الوقت عن وقته لا يجزئه ولو صلى الدهر كله أن فيك الفريضة إلا جبتها وتمي تتكررها الدور بها مرضات الملك إن قال لك لا خرج وقتها مولانا ما يستقبلها يكون وقت وقتها تخطأ نعم وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي ده يدخلنا في شمن التفاصيل وانا مجنبكم لها لغار ان شاء الله اني نفضلكم متحدين وليل اخرى وتفاصيلها نقول لكم ان شاء الله قدر المشترك اين تعود العصر يشترك مع الظهر وين تعود المغرب وقت المضيق ووقت الموسع وين تم اللي وقت العشاء يدخل عليه عاد وقت الصبح أين تلتقى وأين تلتقى المغرب مع العشاء هذه أمور تفصيلية دقيقة وخايف عليكم أنتم المبتدئين لعل تخلط عليكم وأنا ندوركم شي قد يكافئكم تعبدوا به مولانا الليلة ما يعود الواحد يحاني جناه يفصل حتى يعود قاعد ضيعك وهذا هو الماشي هو عليه به اللي هو يصب المدى الهش لباس به وحد مازال في البداية تخلط عليها ايوه اتخطاها. وللعشاء المريض الشفقي في الثلث والضروري للفجر بقي. قال على ان العشاء يدخل عند مريض يغيب الشفق قلت لكم مقبل. وقال ابو حنيفة ما دام الضوء موجودا فان العشاء معناها فان المغرب ممدودة. قال ما هي هي اللي عليها يصل من العلماء الشفق تنقال ذا الاحمرار قلت لكم الشمس ركن يطيع. قال بعض العلماء انها تبكي انها يعقبها ما يشبه الخوف والفزع من الله وانها لذلك سمي الشفق من الشفقة وهي حالة خلق المخلوق عند متخمر لا اقسم بالشفق. قال انه هو الاحمرار اللي يعقب الشمس ويختلف حسب الازمنة مرة يعود احمر حتى ومرة يعود دون ذلك. يمين يقول يا اخي الاحمرار يعود السروال اسمه ما افرق يا احمرار. قوم صلي ليش وراه هو لكم بعد ياسر من الناس اللي ذي الزمن خصوصا في الوركشوب يذن ما فات ما فات الشفق غاب الا عنده منتر فم ورجليه ويذن وتوف والاذان قبل الوقت حرام منع ولعله يصلي عليه شي من المسلمين يا اخي عدوا عليه له يا ياسر تفضل. وليس للصبح من المختار الا من الصادق للاسفار. صلاة الصبح قال بعض العلماء انها ما عندها مختار قال انها ما عندها مختار. هاي الا في تفصيل قلت لكم قبيل المختار والضروري. قالوا ان الصلاة عندها وقتين واحد منهم مخير فيه لا بقى يتعدل الصلاة اوله ولا بقى يتعدل في نظره ولا بقى يتعدل في عقابه وخارج وقت الضروري. كيف قلت لكم لا يجوز انك توخر له الصلاة ما هو للضرورة اللي يتحمى نمر له يتطهر حالة معينة داعي تقل الحاجة. اما اللي قاعد انت باطع ضاءك مانعين ومعاد سميت معاني راسك لين وخذ الوقت عصيت واذنت ودخلت مأزق ما هوش ينقف. تفضل. ثم الضروري هي الطلوع وبعده القضاء في الجميع. قال اعلن هذا كامر اللي ينقال له الوقت ما حد ما زار خارج منه شيء. شوف الظهر ما حد ما هات غربة الشمس يجي يصلي. يا غاري تعود عند من يدخل وقت العصر تعود عصيته. يا غاري ذاك اللي يتصلي ما ينقال له قضاء لان عندك الضروري. اللي اعتمدت الضرورة صرت من المعصيه ولقيت مالك من الضروري ارانك عصيته والوقت ما زال باقي منه في الكه. الظهر والعصر يتموا متفقين ان تغرب الشمس والمغرب والعشاء يتموا متفقين ان يطلع الفجر والصبح يتم قاد يصلي ان تطلع الشمس. حتصلي وراك يعود عصى ربه واخرج الوقت عن وقته وداخل في قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا. وداخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تم مثله عن هنين وخلقته وتوف هذا ويل له نعوذ بالله. ايوه قول ايوه وقت انتهى. ثم قال قلت لكم اياك اللي فهمتوه كان دور ان شاء الله كم ولاني نجبر وقت اخر كتبات اللي نعرفوا انهم دور عود وضبيطهم ما هو سهل كم ان شاء الله لا وقت يلعي المولانا وذكر دور انتم ان شاء الله ولا نعيد لكم فيهم كلمة كلمتين ونيكاكم تضبطوا شوفوا وباش تفهموا الرواية تموا عدلوا مراجعة يقعدوا وحدين منكم مع اصحابهم ويتموا يذاكروا معاهم اياك اللي منها غلط يسقم له الاخر الرواية والما اوضح لي يوضحوا رخوه واللي بقى شاكل عليكم مرايات ان شاء الله تسولوني عنه نجاوبكم. ايوه انتهى الدرس لنا يو ان يقول ها وقال خلي عصا وصحت لا شطر خلاف حد لا يقول فيها الاخبار يقول انها مسألة خلاف. قالوا واحدين انها بطلت واللي مشاو عليه مشهور الفقهاء عندنا قالوا انه عود عصا يا غير صحت الهدى العدل ما هو حكم توصل صح؟ ما احنا نقولين هذا من استشكال ذي اللي كنا فيه انتجد عليها في دايدك مستشكال ذا عين عليك انت ايه واسمع تقول لك انت شهر تونس يهدينا ويهديك يهديك اللي هون يهديك المرجي إن عود هون العصر وش ما لك العصر ولا ما جاي ماني جاي لكم الصبح ودعو العصر أخر يعني إن شبت المتقاطع هون إن شاء الله صلاة العصر وش ما لك نقعد هون دار وقي وليك الأسئلة اللي إن شاء الله تيسر لها الوقت نجاوب على ذاك النعرف منه وتجيت وتطرح سؤالك الحلقة هذه ما فيها الأسئلة مقفولة سمعته يعني يعود وقتي فاتح مجال الأسئلة لكن إن شاء الله نعرف ما ينهنا بخليه إن شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتان أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا ولا أخرة إلا كذا يرضى ولا نبي الصلاح إلا أعطيته أهلنا وباركت لنا فيه اللهم يحبب إلينا الإيمان وزجر في قلوبنا كره إلينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة أجلنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة أجلنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة أجلنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.